سواك وأسعدنا بتقواك ومتعنا اللهم برؤياك واجمعنا في الجنة مع حبيبك ونبيك ومصطفاك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتسبيحنا وتهليلنا وصدقاتنا ولا تضرب بها وجوهنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين وعن اللغو معرضين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين ومن طعام الجنة آكلين ومن حور الجنان متزوجين ومن لبن وعسل مصفا شاربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.